بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس علمية عقدها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى مع طلاب العلم بمدينة الدمام ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال 438 هجرية بمدينة الدمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس الرابع. أما بعد، فاليوم ليس معي لكم شيء إلا قليل جدا، ولعله في قلته إذا نظرتم إلى ما يحويه يغني إن شاء الله عن الكثرة. وهذه القلة تعين إن شاء الله على الحفظ والفهم، فإن القليل يحفظ والكثير كثير منه ينسى ويلفظ. ولكن الموضوع مهم، فرأيت التذكير به. ذلكم الموضوع أيها الأحبة هو أسباب الفشل في العلم، وهذا موضوع مهم، ونحن نحتاج إلى التذكير به. وما أظن واحدا منكم إلا وهو يعلمه، لكنه ربما لا يستجمعه ويتذكره مجموعا. أما في آحاده فأنا أقطع أنكم جميعا تعلمونه، بل وإن شاء الله أحلف عنكم ولا أحنث، لكن جمعه للتذكير به هو الذي دعا إليه معشر الأحبة. وذلك أننا نرى كثيرا من هذه المجالس، ونرى كثيرا من التعليم في هذه الأعصار المتأخرة، بل وفي عصرنا، وليس المنتج بمقابل للجهد، يعني أقل من الجهد الذي أنفق فيه. وهذا الكلام لم آتي به أنا من عندي، وإنما من كلام أهل العلم، فبعضهم يذكر واحدا يراه أهم شيء، وبعضهم يذكر اثنين يراهما أهم شيء، وبعضهم ذكر ثلاثة. والذي تحصل عندي أن أهم أسباب أو أهم هذه الأسباب في الفشل في تحصيل العلم وضبطه أربعة أسباب، إذا راعاها الحريص الذي يريد أن يستفيد ويحصل ويصل إن شاء الله يحرص عليها. فهذه الأربعة يجب علينا أن نراعيها لتحصل الثمرة. أول هذه الأربعة الذي هو أهم سبب في البدء في الطلب هو أن يعلم طالب العلم، وسنلخصه إن شاء الله بعبارة بعد كلامنا، أن يعلم طالب العلم أن للأمور بدايات توصله إلى النهايات، وحقائق توصله إلى الغايات. ليعلم طالب العلم أن للأمور بدايات توصله إلى النهايات وحقائق توصله إلى الغايات ومفاتيح توصله إلى المطلوبات. فمن لم يأتي بالبدايات لم يبلغ النهايات، ومن لم يأتي بالحقائق لم يصل إلى الغايات، ومن لم يفتح بالمفاتيح لم يلج الخزانات. ونقصد بهذا معشر الأحبة الترقي في طلب العلم، فلا بد من الترقي في طلب العلم، فيبتدئ ببدايات توصله إلى النهايات، فيبدأ بالمختصرات ثم يترقى إلى المتوسطات ثم ينتهي إلى المطولات. فإن هو لم يفعل ذلك لم يكن حينئذ سالكا الطريق الصحيح. ونحن نرى في هذه الأيام كثيرا من المتعلمين يأتي إلى باب العلم فلا يدخل منه، ويأتي البيوت من ظهورها. فإذا قلت له ابدأ كما بدأ الغير يظن أنك تمنعه، والحقيقة أنه ما فهمك، فأنت تريد أن ترقيه. فالطفل لا يمكن أن يولد وهو يجري، يولد ضعيف ثم يجلس ثم يحبو ثم يقف ثم يمشي ثم يجري. وهكذا نحن في العلم نبدأ ضعفاء لا نعرف الحرف، نفك الحرف ثم نقرأ ثم نحفظ ثم نفهم، ثم بعد ذلك نستقل بأنفسنا فننظر ونبحث. فإذا لم يكن هكذا لم تأتي إلى الغايات التي جعلت لك في هذا الباب فلا يمكن أن تصل إلى الحقيقة. والحقيقة ما هي؟ أن تكون طالب علم ثم تكون شيخا عالما. فإذا لم تمشي على هذه الطريقة اعلم أنك ستفشل. فلا بد من الترقي في التلقي، لا بد معشر الأحبة من الترقي في التلقي، ولا بد من التدرج للوصول إلى التخرج. فإذا لم تترقى لم تتلقى، وإذا لم تتدرج فلن تتخرج. والله جل وعلا قد قال في كتابه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذا خطاب للعلماء وأحسن ما قيل في تفسيره ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الربانية هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، وليعلم أن زاد الكبار سم الصغار، فأن تعطي المبتدئ مسائل المنتهي أنت بهذا تقضي على المبتدئ. وليعلم أن المعلم لا بد أن يخاطب المتعلم والمخاطب بمقدار فهمه، حدث الناس بما يعرفون، وما أنت محدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والفتنة هنا في حق الطلبة هو التشويش عليهم وتشتيت أذهانهم وإحداث البلبلة في عقولهم، التشويش عليهم و لا وتشتيت الأذهان، وإذا تشتت الذهن حدثت البلبلة، فالأمور مرتبة. كيف البلبلة؟ يذهب عليك الوقت بدل أن تستنفذه في تعليمه، يذهب عليك الوقت وهو يشوش عليك بالسؤال وأنت تريد أن تجيبه لتقطع الإشكال وتعيده إلى الطريق الذي هو التعليم، فيذهب عليك وعليه الوقت، فلا أنت استفدت من الوقت ولا هو جمع من العلم، فأصبح همه السؤال عما أحدثته فيه من التشويش والبلبلة، وأصبح همك الإجابة فترك بقية الصحابة من التعليم. فإذن لا بد أن يخاطب الناس على مستوى عقولهم وفهومهم. وأنتم ترون ما يمكن أن تأتي بابنك في أولى ابتدائي تقول حطوه لي في ثالثة ثانوي ما يفهم، ولا حطوه في المتوسطة ما يفهم، فلا بد من أن تمر أنت بما مر به هؤلاء. يقولون قد يقول بعضهم الكبار أفهم، نقول صحيح الكبار أفهم، لكن مع كون الكبار أفهم فالفهم إنما يكون بعد العلم، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا حديثا، هذا السماع، فحفظه هذا الحفظ فأداه كما حفظه هذا الأداء، فسماع بداية آلة العلم ثم الحفظ للعلم ثم الأداء، ثم قال رب حامل فقه ليس بفقيه، ما عنده فهم، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ حامل فقه ليس بفقيه، ما عنده فهم، لأن أدوات الفهم ما هي عنده، أدوات الفهم هي التي يسميها العلماء حفظكم الله علوم الآلة، ما هي عنده، فإذا كانت ما عنده علوم الآلة كيف سيفهم؟ فيبقى حظه إيش؟ السماع والحفظ والأداء. رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فالذي ليس بفقيه لا يمكن أن يكون أفقه، فقوله إلى أفقه منه خرج منه الفقيه والأفقه. فلا بد معشر الأحبة من هذا. فالفهم إنما يأتي بعد العلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس ما هو؟ الله أكبر. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه في دين الله هو الفهم في دين الله، والمعرفة بتأويل كتاب الله سبحانه وتعالى ناتجة عن هذا الفقه، فهو متأخر عن العلم والحفظ. العلم هنا إدراك، والحفظ حفظ ما تدركه من هذه المعلومات وتحصله، ثم يأتي بعد ذلك الفهم في دين الله تبارك وتعالى. فإذا لم يتدرج على هذا النحو لا يمكن أن يصل العبد إلى النتيجة المرجوة في العلم. الأمر الثاني أو السبب الثاني هو حب الشهرة، وهذا أعظم من أعظم الأسباب إن لم يكن أعظمها في فشل طالب العلم في أن يحصل العلم. حب الشهرة، فإن حب الشهرة داء قاصم للظهر، وقديما قيل حب الظهور يقصم الظهور. وهذه الكلمة على حقيقتها وعلى مجازها، فيقصم ظهر طالب العلم ويقصم ظهوره الذي أراده، فيعامله الله بنقيض قصده، فيكسر الظهور من هؤلاء ويقصم ظهورهم، فلا يمكن أن يظهروا بين الناس كعلماء، فيعاملهم الله بنقيض القصد. فحب الظهور باب مشكل وداء عظيم، وحب الشهرة ينكشف صاحبه لأنه ثوب ريا، وقديما قيل ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا ارتديت به فإنك عاري، ينفضح صاحبه وهو قادح في النية في إخلاص العبد. وإذا كانت نية العبد منتهاها هذا فيا خسارة صاحبه في الدنيا والآخرة. ومن به ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. إنما تعلمت ليقال عالم، وقد قيل قارئ، وقد قيل، ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار عياذا بالله من ذلك، هذا في الآخرة. أما في الدنيا فهو مفضوح. قد يقول بعض أبنائي وإخواني وأحبتي هلا ضربت لنا مثالا ليتضح ما تريد وما قلت، فإنه بالمثال تفهم الأقوال. أقول بلى، وسأضرب لكم مثالا بما هو واقع بيننا نحن اليوم، وكان قديما أيضا واقع بين من تقدم، لكنه في يومنا هذا أظهر لوجود الوسائل والأسباب أكثر. وكلما كانت الوسائل والأسباب أكثر كان هذا الباب أظهر. كيف؟ أقول أنتم ترون حفظكم الله في مجالسكم أو تسمعون من خلال الوسائل وتقرؤون وترون أسماء بعض الناس من المتعالمين فتظنونهم علماء وهؤلاء ليسوا كذلك، فلا هم مشايخ ولا علماء، وإنما هم جماعة تعرفوني، كما جاء عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه بنحو ما قالوا، واللفظ في هذا إنما هو لابن مسعود ولعلي رضي الله عنهم. كيف؟ الآن أذكر لكم المثال. ترون بعض الناس يذهب إلى المسائل الخلافية فيأخذ كم مسألة؟ مسألة، مسألتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، قل ما شئت، ويبحثها ويجمع فيها كلام أهل العلم والأدلة والمناقشة والترجيح وأسباب الترجيح والرد وأسباب الرد ووجوه الرد للاعتراض، ويحكمها ويتقنها. كلما جاء في مجلس تكلم بذلك، أو إن تكلم من تكلم من أهل العلم والفضل على مستوى أفهام وعقول الحاضرين، تدخل صاحبنا ببعض هذه المسائل يستعرض عضلاته، وما علم الجهول بأن الشيخ والعالم يراعي الحال ومن حضر، ولو أراد أن يخجله لأعطاه سؤالا يسكته. فتجد مثل هؤلاء يفنون أوقاتهم في مثل هذا، فإذا ما باحثتهم في أبواب العلم وجدتهم إيش؟ صفرا، ضيعوا أوقاتهم بهذه الطريقة، ليشتهر هذا ويقال طالب علم قوي متمكن، وما علم من تكلم بذلك أنه إنما في الحقيقة استسبن ذا ورم، فهو منتفخ على غير لحم وشحم، وإنما منتفخ على خراج يوشك أن ينفجر فيضمر. فهؤلاء هم جماعة اعرفوني، إذا ناقشتهم في العلم وأبوابه متسلسلا لا تجد عندهم شيئا. فهؤلاء داء الرياسة وداء الظهور وداء الشهرة قصم ظهوره، فلا هم حصلوا العلم التحصيل الصحيح، ولا هم سلموا من الوزر في نياتهم التي شابوها بهذه الشائبة عياذا بالله من ذلك. وقد مثل له أهل العلم بمثالي غير ما مثلت به أنا الآن، وهما مثل ما مثلت به. فمثلوا برجل لم يتعلم ولم يترق في العلم وهجم على باب القضاء فتعلمه وأحكمه، فإذا سمعه الناس يتكلم فيه ظنوه أقضى القضاة. وهكذا مثلوا له بالشهادات، من يتعلم من العلم باب الشهادات ليعرف الشهادات وأنواعها والمشهود به وشروط الشهادة ونحو ذلك، وهذا كان في السابق، هكذا ذكروا في كتب العلم. فإذا ظن، فإذا سمع السامع هذا المتكلم ظن أنه من أعلم الناس وأفقههم، بينما هو في الحقيقة على غير شيء، ما عرف إلا هذا الباب، فلو خرجت به عنه لكشفته وفضحته بمناقشتك إياه. فهؤلاء في الحقيقة هم جماعة عرفوني، وكثير من هؤلاء الآن هم شيوخ الانترنت المحجبين أنا أسميهم، لم يعرفوا بطلب ولم يعرفوا بتدرج ولم يعرفوا بجلوس ولم يعرفوا بشيء، فجاءت هذه الأجهزة والأدوات فسهلت لهم قص لصق قص لصق، فأصبح هو مقصوصا من العلم في جوانب وملصقا به في جانب، فقصه ولصقه انطبق عليه، فهو مقصوص ملصوق، مقصوص من جميع أبواب العلم وملصوق في العلم بباب واحد لصقة واحدة، إذا ذهبت هذه اللصقة طاح. هؤلاء ليسوا بطلبة علم فضلا عن أن يكونوا مشايخ أو علماء، فهذا الباب باب خطير معشر الأحبة. الأمر الثالث من أسباب الفشل في طلب العلم هو عدم التعلم في الصغر، وهذا في الأعم الأغلب، وقد يوجد من يتعلم في الكبر إذا أتعب نفسه وثنى رجله من يحصل إن شاء الله، لكن سأبين لكم الآفة في هذا الباب. التعلم في الصغر أولا هو كالنقش في الحجر، وذلك لأن الصغير قوي الحافظة وحاضر الذهن، فأما كونه قوي الحافظة فهذا معلوم أنه في مقتبل العمر، وحافظة صاحب مقتبل العمر ليس كحافظة صاحب من قد كبر وهو في مقف العمر. الثاني أن الكبير وإن كانت عنده حافظة لكن التشتيت لحفظه أكثر بخلاف الصغير، فالصغير لا عنده أموال ولا عنده ضياع ولا عنده تجارة ولا عليه مسؤولية ولا عنده أولاد وزوجة ولا له خصوم ولا عد مما هو موجود عند الكبير، ولا لديه هموم ولا غموم تشتت ذهنه، وهي موجودة في من؟ في الكبير. فبسببها وإن كان عند الكبير حافظة النسيان في جانب الكبير أكثر والحفظ في جانب الصغير أكثر، ينسى الصغير لكن النسيان أقل، ويحفظ الكبير لكن الحفظ أقل، عكس. فمن لم يتعلم في الصغر ويدرك فإنه يفوته كثير من الخير، فإن علم الله منه الصدق والإخلاص والحرص على المتابعة فإن الله جل وعز يوفقه لاستدراك هذا. السلام عليكم. في سيارة أمام البيت الشرقي هذا أمامه مسكر عليهم خلف المسجد، ما هي؟ نعم، الرجاء من أبنائنا ممن سمع الكلام يقول في سيارة خلف المسجد أمام البيت خلف المسجد مقفلة على بعض إخوانه من أهل الحي فليخرج، وأنا أعود الآن واسمحوا لي، لا أحد يوقف أمام الأبواب معشر الأحبة، ولا أحد يوقف أمام الجراشات إخراج السيارات. وأزيدكم اليوم ونحن في منتصف أيام الدورة، أزيدكم ألا يقف أحد في هذه المواقف الأمامية التي مع المكتبة بالوسط، بين القراشين هنا ومن هنا، فأرجوكم رجاء حارا ألا يقف أحد في النص ولو كان صفا واحدا، أرجو ألا تقفوا فيه وابحثوا والله يعين. نعود إلى حديثنا، نقول إن الحفظ في جانب الصغير أكثر والنسيان أقل، والنسيان في جانب الكبير أكثر والحفظ أقل. وليس يعني هذا أن الكبير لا يحفظ، لكن أنا سأخبركم من أين الداء يدخل على الكبير. الكبير مستعد يحفظ ويضغط على نفسه ويصبر، لكن أنا أخبركم بالمغزى من أين غزي الكبير. كثير من الناس يغزى عن أن يبدأ بما بدأ به الصغار، فيستنكف أن يبدأ معهم، يقول أنا كبير هذه حق الصغار، أنا أبدأ مع الصغار. يريد أن يأتي إلى الكبار ويكون معهم، ففاته إيش؟ التدرج والترقي في التلقي، فلن يصل إلى الحقيقة. كثير من الناس يمنعه هذا، كيف يقعد مع الصغار يتعلم وهو كبير؟ فلما كان هذا الداء قائما في قلوب الكبار أكثر فشلوا في طلب العلم وحصله الصغار، فهو فاته في الترقي في التلقي، فاته التدرج ففاته التخرج، والآن يستنكف عن أن يطلب مع الصغار فيفشل حينئذ أن يكون مع الكبار. هذه كم؟ هذه ثلاثة. العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء، كما قال الحسن البصري رحمه الله ويروى مرفوعا لكنه ضعيف لا يصح. الأمر الرابع الحفظ. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، ما يمكن أن يكون عالما وهو ما عنده حفظ. قال جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني القرآن. فالحفظ حفظان، حفظ صدور وحفظ سطور. فأما حفظ الصدور هو أن يحفظ طالب العلم في كل فن متنا، تحفظ العلم تكتب العلم وتلقي في سفط ثم لا تحفظ لا تفلح قط. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان السوق في كان العلم في السوق. إذا كان معك جوال أبو لحسة ولا أنت مشترك في الإنترنت ولا أنت معك البطارية الآن كاملة وقطعت وأنت ما عندك حفظ، كيف هذا الذي تطاول به اليوم كثير ممن يدعون أنهم طلبة علم وليسوا كذلك، فضلا عن أن يكونوا شيوخا أو علماء. يروح يفتح هذا أبو لحسة ونظر المسألة ونظر أكثر من موقع وأكثر من كاتب وجاءك بها، لكن أخرجه عنها على غير المسفلة الذي قد مهده يقف حمار الشيخ في العقبة ما يستطيع يمشي. فحينئذ تعرفون الأصلي من ميد إن تايوان المقلد اللي مشيك يومين وينكسر أو يخرب، أما ذاك أينما مشيت هو معك، في البحر معك، في البر معك، في الجليد كاسحة جليد، وهكذا يحلق معك وينزل معك لا يبالي. فالحفظ هو العلم. وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فإذا حفظت احفظ المتن الذي يمشي صاحبه فيه على الراجح وقد اعتمده العلماء في الفن، وخذه على من يفيدك فيه وينصح لك فيه. فالحفظ معشر الأحبة هو الزاد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه ثم بلغه كما حفظه. فلا بد من الحفظ. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كبرهم حفاظا، أذهانهم سيالة لثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو لطبيعة العرب في ذلك الحين، كانت أذهانهم سيالة وحافظاتهم قوية. أما الثاني فلقلة الأسباب المشغلة، ما كانت عندهم دنيا تشغلهم كما هو الحال اليوم. الثالث حرصهم على ملازمة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما تعلمون تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبارا، تعلموا وهم كبار، فالحافظة عندهم قوية، المشاغل قليلة، الحضور حرص عليه، إذا غاب أحدهم أناب من يكون مقامه ليأتيه بخبر ذلك اليوم من الوحي، كما هو في حديث عمر رضي الله عنه وجاره الذي في عوالي المدينة. فلا بد معشر الأحبة من الحفظ والاعتناء به، لأن الحفظ هو الخزينة التي ترافقك حضرا وسفرا، فإذا لم يكن محفوظ فلا علم. هذه الأربعة الأسباب التي ذكرتها لكم ذكرها أهل العلم، كالجامع وكالخطيب في الجامع وكابن عبد البر في جامع بيان العلم وكالماوردي في أدب الدنيا والدين، فأنتم إذا نظرتم ستجدون ذلك. فأحببت أن أجملها في هذا اللقاء الذي هو مناسب لأن تجمل فيه، وأعتذر إليكم عن أني لم أهيئ لكم اليوم شيئا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاه الله. نحن نشكر لأخينا هذا الذي جاءنا قبل قليل، اسمه جمال المجحد، الأخ جمال المجحد، نشكر له صبره علينا وحسن خلقه في تعامله معنا. وثالثا نعتذر إليه من إساءتنا إليه، فجزاه الله عنا خيرا وبارك فيه وكثر من أمثاله، ونطلبه أن يسامحنا وأن يسامح طلبة العلم، والله يعلم أنهم ما قصدوا ذلك، ولكن مع هذا لا بد من الاعتراف بالحق، فإن الاعتراف بالحق فضيلة، والاعتذار ممن أخطئ عليه لا بد منه، فمن لم ينصف من نفسه لم ينصف من غيره. نعم. هذا سائل يقول: أخونا جمال المجحد نحن نشكر له هذا، فشكر الله له وبارك فيه وكثر من أمثاله. نعم. أحد العوام يسأل أنه أعطى نصف المهر لزوجته والنصف الآخر إلى أجل غير مسمى، ثم ماتت زوجته، ويسأل كيف يفعل في النصف الباقي، هل يعطيه لورثتها أم ماذا؟ المهر إذا قسم على نصفين، الأول معجل عند الزواج والثاني مؤجل، فالمؤجل لا يخلو من حالين: إما أن ينص على مدته متى، وإما أن لا ينص، فإن نص على المدة الحمد لله، وإن لم ينص ففي حال الطلاق عند الطلاق، إذا طلقها فإنها تطالبه بالمؤجل. والحال الثاني عند الموت، إذا ماتت وهي لم تطالبه به